ما ودعك ربك وما قلى ولداخر خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذا فرغت

القلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا صدق الله العظيم.